أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله: يلاحظ عليه أولا من المحسن الاعتماد النجاشي في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضاري، يعرض عنه تقارب العبارتين وقد عرفت قيمة تضعيفاته. كان الكلام ولا زلنا نتكلم في البحث السابع من مشايخ ابن أبي عمير. في هذا البحث السابع نتطرق إلى تتمة الإشكال الرابع للسيد الخوئي رضوان الله عليه. أفاد هذا الإشكال أن ابن أبي عمير قد روى عن بعض مسلم الضحف، فإذا كان من روى عنه ابن أبي عمير قد سلم بضعفه، لا يمكن قبول هذه الكبرى أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، فتحترم هذه الكبرى الكلية. وصلنا إلى تتمة ذلك الإشكال، ذكرنا نقوض الشيخ العرفاني صاحب مشايخ الثقات، ثم ذكرنا نقوض السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف. السيد الإمام نقض بخمسة: يونس بن ضريان وعلي بن أبي حمزة وعلي بن حديد، قد تكلمنا عنهما. الرابع أبو جميلة، سنتكلم عنه حينما نتكلم عن مشايخ صفوان. بقي الخامس عبد الله ابن القاسم الحضرمي، وقد ذكرنا تضعيف النجاشي وابن الغضائري لعبد الله ابن قاسم الحضرمي، وقد ذكرنا رواية يرويها ابن أبي عمير عن الحضرمي، مما يعني أن الحضرمي شيخ لابن أبي عمير، وقد ضعفه النجاشي وضعفه أيضا ابن الغضائري، وبالتالي تحترم القاعدة. فيتم النقض على دعوة السيد الإمام على الله مقامه الشريف. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ثلاث إجابات للشيخ السبحاني. يحاول الشيخ السبحاني من خلال هذه الإجابات الثلاث دفع النقض، ويثبت أن رواية ابن أبي عمير عن الحضرمي عن عبد الله بن قاسم لا تمثل نقضا. والحق والإنصاف أن هذه المناقشات الثلاث ليست تامة، فيبقى كلام الإمام إمام الكلام. إن شاء الله نقرر كل مناقشة من مناقشات الشيخ السبحاني لكلام السيد الإمام ولهذا النقض، ونناقش هذه المناقشة ونثبت أنها ليست بصحيحة. أما المناقشة الأولى، يقول: صحيح أن النجاشي وابن الغضائري قد ضعف عبد الله بن قاسم الحضرمي، هذا صحيح، موجود في كتاب النجاشي وموجود فيما نقله العلام الحلي في خلاصته عن ابن الغضائري، هذا موجود. لكن نحتمل أن النجاشي قد اعتمد على كلام ابن الغضائري في التضعيف، وقد عرفنا أن ابن الغضائري لا قيمة لتضعيفاته. لماذا لا قيمة لها؟ لأن ابن الغضائري أثبت الشيخ السبحاني أنه كان يعتمد على متون الروايات وينظر في متون روايات كل راوي، وضعف الراوي أو قصيدا تضعيفه عن حد لا عن حس، والمدار في التضعيف أن يكون عن حس لا عن حد. فإذا لا يمكن قبول تضعيفات ابن الغضائري، والشيخ النجاشي قد اعتمد على تضعيفات ابن الغضائري، فلا قيمة لتضعيف الشيخ النجاشي لعبد الله بن قاسم الحضرمي لأنه اعتمد على تضعيف ابن الغضائري. ما هو الدليل؟ تقارب العبارتين. لو قرأنا عبارة النجاشي وعبارة ابن الغضائري وجدنا يوجد بينهما تقارب، مما يقوى احتمال أن النجاشي قد أخذ من ابن الغضائري. أقول هذا الدليل عليك لا لك أيها الشيخ السبحاني. هو قال لو قرأنا العبارتين وجدنا تقارب. أقول بالعكس، لو قرأنا العبارتين نجد فوارق. نعم، لو وجدنا تطابق لأمكن أن نحتمل أن الشيخ النجاشي قد اعتمد على ابن الغضائري لو كان تطابق. أما مجرد التقارب في عبارة دون عبارة، هذا لا يجعلنا نحتمل أن الشيخ النجاشي قد أخذ هذا التضعيف من أين؟ من ابن الغضائر. الآن نقرح مع عبارة الشيخ السبحاني ونناقشها بمناقشته. يلا نقرأها. يلاحظ عليه، يعني على الناقد عبد الله بن قاسم الحضرمي. أولا، من المحتمل اعتماد النجاشي في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري، يعرب عن، يعني يكشف عنه، يعني عن اعتماد النجاشي في تضعيفه على تضعيف ابن الغضائري، تقارب العبارتين. وقد عرفت قيمة تضعيفاته، تضعيفات منه ابن الغضائري. حينما درسنا ماذا؟ حينما درسنا التوثيقات الخاصة وصلنا إلى ماذا؟ إلى بحث كتاب الضعفاء لابن الغضائري. هذا البحث يبدأ صفحة كام؟ صفحة 77. وآخر شيء يبحث قيمة هذا الكتاب عند العلماء، ويقول هذا الكتاب لا يمكن الركون إليه حتى لو وصل إلينا بطريق صحيح، باعتبار أن ابن الغضائري كان يعتمد على الحس لا الحس، إضافة إلى أن نفس كتاب ابن الغضائري لم يصل إلينا، وإن كان هنا ينقل عن خلاصة العلامة الحلمي. إذن لا قيمة لتضعيفات ابن الغضائري. والجواب على هذا النقض الأول والإشكال الأول بجوابين. هذا لو سلمنا أننا لا نقبل تضعيفات ابن الغضائري، طبعا يمكن المناقشة. نقول أنت لا تقبل تضعيفات ابن الغضائري، نحن نقبل تضعيفات ابن الغضائري، لكن هذا إشكال مبنائي. قد يقول الشيخ سبحانه أنت مبنى كذا أنا مبنى كذا، فهذا الإشكال لا مشكل به. لكن الإشكال الأول، قال يعرض عنه تقارب العبارتين، يكشف عن أن النجاشي أخذ من ابن الغضائر تقارب العبارتين. نقرأ العبارتين ونلاحظ فوارق. من هذه الفوارق أن النجاشي نص على أن الحضرمي كذاب، بينما ابن الغضائري ما ذكر أنه كذاب، قال غالب فاسد العقيدة. واضح ولا؟ نقرأ العبارتين. لاحظ، قال النجاشي عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل كذاب، أول عبارة كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته. لاحظ كذاب، هذا واحد، لا يعتد بروايته، يعني غير صحيح الحديث، سقيم الحديث، ليس بثقة. له كتاب يروي عنه جماعة. نرجع إلى عبارة ابن الغضائر، وقال ابن الغضائر عبد الله بن القاسم الحضرمي كوفي ضعيف غال متآفت ولا يرتفع. اشترك في ماذا؟ اشترك في الغلو. النجاشي قال غال، وابن الغضائر قال ماذا؟ غال. لكن ابن الغضائر قال ضعيف، الشيخ الطوسي ما قال ضعيف، قال لا يرتد بروايته، يعني ضعيف الحديث. واضح ولا؟ النجاشي قال ضعيف الحديث لا يعتد بروايته، يعني ضعيف الحديث. الشيخ النجاشي قال كذاب، ابن الغضاري لم يقل كذاب، قال كوفي ضعيف ايضا غال متهافت ولا يعتد به. اذن وين التقارب بين العبارتين؟ نجد فوارق بين العبارتين. واضح ولا؟ لو احتملنا، نعم لو وجد تطابق، نفس العبارة يذكر فيها كل منهما، يذكر قيد الكذب وقيد الغلو وقيد التهافت وقيد ماذا الضعف في الرواية أو الضعف، هذا يمكن مع اختلاف في العبارة. هو في الغدر على من احتمل الآن. الآن هذه المناقشة الأولى شيخنا. المناقشة الثانية، الشيخ السبحاني قال من المحتمل، اعتماد الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي على من؟ ابن الغضائر. نقول من المحتمل انه لم يعتمد، واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. كيف تستدل على ان النجاشي قد اخذ من ابن الغضائر؟ هذا احتمال، هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذ أنه يوجد احتمال آخر أما تدد أن النجاشي لم يعتمد عليه، وهذا سهل. أن أنت أي تضعيف يقول محتمل اعتمد على كلام فلان، تجد بس تقارب في لحظة غالب تقول اعتمد عليه. هذا أولا. المناقشة الثانية، إذا مناقشة الشيخ سبحان الأولى غير تمام. المناقشة الثانية، إن ابن أبي عمير لم يروي عنه إلا رواية واحدة. ابن أبي عمير لم يروي عن الحضرمي إلا رواية واحدة، وهذه الرواية أصلا لا صلة لهذه الأحكام. الرواية قرأناها بالأمس، كل ما لا ترجو أرجع منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عز وجل فرجع نبيا. هذه ليست من روايات الأحكام ولا من روايات العقائد. فنقول إن ابن أبي عمير التزم أن لا يروي إلا عن ثقة في روايات العقائد والأحكام. أما الروايات الأخلاقية، الروايات التربوية، فلم يلتزم بذلك، قد يروي عن الضعيف. وبالتالي روايته عن الحضر الضعيف هنا لا تمثل نقضا للقاعدة، لأن هذه رواية أخلاقية تربوية وليست رواية من روايات الأحكام. وفيه هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي. عبارة الشيخ الطوسي مطلقة، سوت الطائفة بين ما يرويه ابن أبي عمر وصفوان والبزنطي وغيرهم من الثقات وبين الثاني غيرهم. لم يقل الشيخ الطوسي سوت الطائفة بين ما يرويه الثلاثة في خصوص روايات الأحكام والعقائد وبين ما سانيد غيرهم، ما خصص ما قيد. كلام الشيخ الطوسي مطلق، تقييده يحتاج إلى دليل، والدليل عليل، وحيث لا دليل فلا بد من الرجوع إلى الكلام الأصيل وهو التمسك بالإطلاق. واضح إطلاق عبارة الشيخ الطوسي في العدة. إذن هذا المناقشة الثانية، التماس دعاء غير تمام نقرأها. وثانيا، إن ابن أبي عمير لم يروي عنه، يعني عن الحضرمي عبد الله بن قاسم الحضرمي، إلا رواية واحدة ولا صلة لمضمونها، مضمون رواية الحضرمي بالأحكام. نتكلم أن بلقيس راحت وصارت زوجة النبي سليمان، موسى عليه السلام ذهب يأخذ قبس من نار رجع نبي، رواية تربوية. و ولعله يعني ابن أبي عمير كان ملتزما لأن لا يروي إلا عن ثقة فيما يمت يعني فيما يتصل بالحكم الشرعي بصلة، لا في الموضوعات الأخلاقية أو التربوية كما هو مورد الحديث. هذا ما يلتزم فيها. أقول قال ولعله كان ملتزما ولعله لم يكن ملتزما، هذا احتمال وضعه، لا لعله كان ملتزما ولعله لم يكن ملتزما. زين. الجواب الثالث للشيخ السبحان، حينما نرجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق نجد أن الصدوق ورد الرواية لكن ما وردها بعنوان عبد الله بن قاسم الحضرمي، عنوانها بعنوان عبد الله بن قاسم الحارثي، فلماذا نتمسك بالحضرمي؟ يحتمل أنه الحارثي، لكن إذا رجعنا إلى ترجمة الحارثي نجد الحارثي ضعيف والحضرمي بعض ضعيف، لكن الحضرمي ما شاء الله عنده امتياز أكثر، وصف بأنه كذاب، نجاشي وصفه بأنه كذاب، بينما الحضرمي لم يوصف بأنه الحارثي لم يوصف بأنه كذاب، وبالتالي هذا الحضرمي الحارثي حينما قيل في حقه هكذا ضعيف غال، فنحتمل ان النجاشي ضعف الحارثي لفساد المذهب لانه غالي، اذا مغالي يعتقد ان الامام علي هو الله فهو كذا، فاذا يرجع الكذب لا الى الكذب في الحديث وانما الى الكذب في العقيده والمذهب. واضح او لا؟ وقد عرفنا ان مسلك القدماء خصوصا في الغلو ما كانت عندهم ضابطه، كانوا كما يقول الشيخ الصدوق ادنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، اللي ينفي السهو عن النبي هو غالب، بينما اصبح الان من مسلمات الاماميه ان النبي لا يسهو، ذاك الزمان اذا تقول النبي لا يعقل ان يسهو يقولون انت من المغالين. واضح. وقد بحثنا هذا الامر حينما تطرقنا الى كتاب الضعفاء لابن الغضائري. اذا الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي حينما ضعف الحارثي ربما كان ماذا مستندا الى فساد العقيده، وفساد العقيده لا يضر عندنا اذا كان الرجل ثقه في حد نفسه. واضح. اقول هذا الجواب من الشيخ السبحاني غريب عجيب لعدة أمور. الأمر الأول، كما يحتمل أنه الحارثي يحتمل أنه الحضرمي، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، كيف تثبت أنه هو الحارثي؟ واضح ولا؟ كما يحتمل الحارثي لرواية الفقيه يحتمل الحضرمي لرواية غير الفقيه، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح. إذن هذا الأمر الأول، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، الأمر الثاني، سلمنا أنه الحارثي وليس بالحضرمي، على أي أساس تقول إن الشيخ النجاشي قد ضعفه لغلوه؟ الشيخ النجاشي من القدماء، وإذا شككنا أن التضعيف أو التوثيق كان مستندا إلى الحس أو الحد تجري أصالة الحس في حق القدماء فنقول إنه قد وثق أو ضعف عن حس، وإذا حملت الشيخ النجاشي على أنه قد ضعف هذا الرجل الحارثي لغلوه يكون تضعيف عن حس، وحيث إننا نشك أنه هل ضعفه لبلوه أم ضعفه للنقل، يعني ضعفه عن حسين أم ضعفه عن حد. نحمل تضعيف الشيخ النجاشي عن الحس، إذا قد أخذ من الأصحاب أن الحارثي ضعيف. واضح أو لا؟ نعم، أصالة الحس. واضح أو لا؟ باعتبار كان هناك تناول وتداول ورواد المدرسة الحديث. زين، خب مسلم عند العلماء، مو مسلم يا مولانا بعد انت تصير مشكلة اذا تصير مسلم عندك لو مو مسلم. واضح أو لا؟ عموما يعني ليش شيخ سبحانه يعني يجيب له اسلم اصالة الحس؟ واضح أو لا؟ يرد مناقشتنا يقول انا اصلا لا اسلم في اصالة الحس. نجيبه ماذا؟ نجيبه بالمناقشة الثالثة، لا دليل على أن الشيخ النجاشي ضعف الحارثي مستندا إلى غلوه. من أين هذا؟ لا دليل. أحيانا يقول كذاب لغلوه، وأحيانا يقول كذاب غال. واضح ولا؟ فإذا لا يمكن. واضح إن شاء الله. ثم قال القدماء مصطلح في الغلو، هذا في كلام مصطلح القميين من القدماء في الغلو كان متشددا، فكيف أيها الشيخ السبحاني تعمم مصطلح الغلو عند القميين، تعممه إلى ماذا؟ إلى مطلق القدماء. خصوص القميين كان عندهم في الغلو كلام. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. ثالثا، إنه لم يرد في الفقيه توصيفه، يعني توصيف عبد الله بن القاسم بالحضرمي، فيحتمل كونه عبد الله بن القاسم الحارثي، وهو وإن كان ضعيفا الحارثي، حيث يصفه الشيخ النجاشي بالضعف والغلو ويقول ضعيف غال. ما قال ضعيف لأنه غال، ضعيف غال، حمل على الحس لا تحمل على الحس. لكنه أين هو يعني تضعيف النجاشي في الحارثي من قوله قول النجاشي في الحضرمي كذاب، عندئذ يقوى أن يكون ضعفه يعني ضعف الحارثي لأجل غلوه في العقيدة لا لضعفه في لسانه يعني في نقل الحديث. من وين هذا؟ هذه القوة ليست بقوية، من وين تقوي؟ الأصل أن تحمل على الحس، وظاهر العبارة ما يفيد أنه في الكذب استند إلى الغلو. ظاهر العبارة عكس المغاير على المغاير، والأصل كما قرأنا في النحو أن يكون العطف يفيد عطف البيان والتأسيس، يعني إذا دار أنه أنت تعطف شيء على شيء يكون للتوكيد أو لبيان مطلب جديد. الأصل أن تأتي ببيان مطلب جديد، الأصل التأسيس. واضح ولا؟ زين. وقد عرفت أن التضعيف بين القدماء لأجل العقيدة لا يوجب سلب الوثوق عن الراوي. صحيح، إذا ضعفوا لأجل العقيدة هذا الكلام سليم، ما يوجب سلب الوثوق، فتكون ثقة في نفسه فاسد العقيدة. الحسن بن علي بن فضال بن فضال فطحي، لأن أكثر ما رآه القدماء غلوان أصبح في زماننا من الضروريات في دين الإمامية. فلاحظ هذا غريب، هلا كلام غريب عجيب، أكثر ما شيخ المفيد من القدماء، أكثر ما رآه غلو هذا، لا أكثر ما رآه القميين من القدماء، مو مطلق القدماء. على كل حال النجاشي ليس قميا، بغدادي. واضح ولا؟ النجاشي بغدادي. واضح ولا؟ الصدوق قمي، عليه من بابويه القمي. واضح ولا؟ صدوق من القدماء لكن قمي. على كل حال حتى لو ثبتنا هاي الدعوة الكبرى الكلية ان كل القدماء، ما انظر في المطلب هذا، لو كل القدماء مثلكم في الغلو معروف هذا المسلك المتشدد، ما يقدح في مطلبنا. ما لا يوجد دليل على أن النجاشي ضعفه لغلوه، هذا كله حول أسانيد ابن أبي عمير وحال النقوط التي جاءت في معجم رجال الحديث. النقوط الأربعة النقوط نقض بأربعة رجال سيد الخوي ومشايخ الثقات نقض بخمسة وغيرهما غير المعجم والمشايخ. سيد الإمام في الكتاب الطهارة نقض بخمسة أيضا غير أن النقوض لا طبعا هنا ثبتنا أن نقض السيد الإمام تام. الأجوبة الثلاثة للشيخ السلطاني غير تامة. سنرجح كلام الأستاذ على كلام التلميذ غير أن النقوض لا تتحصر فيما ذكر من هذه النقوض في معجم الرجال ومشايخ الثقات وكتاب الطهارة للسيد الإمام، بل هناك موارد أخرى أيضا أشخاص آخرين ربما يستظهر منها أن ابن أبي عمير نقل فيها عن الضعفاء. لماذا لم تذكرها الشيخ السبحاني هنا؟ يقول أنا ما أطول عليك، سيأتي في نهاية البحث جواب كلي أنه حتى لو ثبت أن كم شخص روى عنهم ها ابن أبي عمير وهم ضعفاء ما يضرون بالقاعدة، كما لو عملنا بحساب الاحتمالات الذي يراه الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف. فإذا هو يروي عن 400 راوي وراوي راويين ضعاف أبدا ما يقدحون، فيصير وروى عن راوي ما ندري عنه، هذا الراوي يحتمل أن يكون من الثقات ويحتمل أن يكون من الضعاف، الضعاف اثنين والثقات كم؟ 398 يصيروا إذا هم 400 فرضناهم الثقات 398 والضعاف اثنين. وهذا الراوي قال ابن أبي عمر عن رجل ما ندري عن رجل، هذا أحد الاثنين لو أحد 398 عد أنه أحد الرجل احتمال ضعيف ضئيل جدا لا يعتد به، واضح له هذا المدح السياسي. قال وستجيء الإشارة الكلية إلى ما يمكن إشارة عامة، يعني كلية لماذا كلية؟ ما تختص بهذا النقض بهذا الراوي دون ذاك الراوي، تشمل كل النقود فقطع النظر عن خصوص هذا الراوي أو ذاك. وستجيء الإشارة الكلية إلى ما يمكن الجواب به عن هذه الموارد المذكورة التي ذكرناها الآن، نقوض السيد الإمام والسيد الخوي والعرفانيان وغير المذكورة. وين ستجيء يا أخوة؟ تجيء صفحة أسفل صفحة 265 محاولة للإجابة عن النقوض، ويذكر هناك محاولات عامة. وقد حان وقت البحث عن مشايخ عديله عديل بن أبي عمير منهم وقرينه وهو صفوان بن يحيى وكان عظيم الرجل عظيم. نقرأ لاحظ سيرة هذا الرجل. طبعا صفوان بن يحيى أفقه الأواخر، وعندنا ثلاث طبقات في رجال الكشي، الطبقة الأولى أصحاب البقر والصادق، الطبقة الثانية أحداث الصادق، الطبقة الثالثة أصحاب الربا والكاظم. أفقه واحد في أصحاب الكاظم والربا صفوان بن يحيى، طبعا ومعه يونس بن عبد الرحمن. وأفقه الأواصف جميل بن دراج، وأفقه الأوائل زرارة رحم الله زرارة، ولولا زرارة لذهب فقه أبي، تكفي شهادة الإمام سلام الله عليه. وإن كان هناك روايات تقبح في زرارة لكن تحمل على التقية، الإمام أراد أن يحميه فصدر ماذا؟ الطعن فيه من قبل الإمام. صفوان بن يحيى بياه السابري المتوفي عام 210 هجري. صفوان بن يحيى غير صفوان الجمال يا جماعة، ليصير خلط، وكل منهما ثقة وكل منهما من أصحاب الكاظم سلام الله عليه. صفوان الجمال صاحب الجمال مع هارون الرشيد معروف القصة، لكن هذا أحد أصحاب الإجماع صفوان بن يحيى. قد تعرفت من الشيخ يعني الطوسي في العدة أن صفوان أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة، وقبل دراسة هذه الضابطة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة عن طريق أسانيده أسانيد صفوان، نأتي بما ذكره النجاشي في حقه حق صفوان. قال النجاشي صفوان بن يحيى البجلي أو البجلي بياع الساغري، كوفي ثقة ثقة، عين عين يعني من وجهاء الطائف. روى أبوه يعني أبو صفوان يحيى البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام يعني من أصحاب الصادق، وروى هو صفوان عن الرضا عليه السلام، وكانت له لصفوان عنده يعني عند الرضا منزلة شريفة. ذكر الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، ماذا ذكر في رجال أبي الحسن يعني في رجال الإمام الكاظم، ماذا ذكر الكشي كتابه في معرفة الرجال؟ ذكره يعني ذكر أن صفوان من رجال الكاظم من أصحاب الكاظم، وقد توكل للرضا وأبي جعفر، يعني ماذا يعني صار وكيل، أصبح وكيلا للرضا وأبي جعفر عليهما السلام. وسلم مذهبه من الواقف، مواقف والواقف بدلوا إلى أموال طويلة أموال طائلة، لكنه لم يخنع ولم يخضع، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكانت جماعة الواقفة بذلوا له أموالا كثيرة، لأنه في طبقة البطائن. إلى أن قال من الذي يقول هنا؟ النجاشي. وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله، وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا، ثم ذكر كتبه. النجاشي ذكر كتب صفوان، وقال شيخ في الفهرس أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، وكان يصلي كل يوم وليلة 50 و100 ركعة، ويصوم في السنة 3 أشهر، ويخرج زكاة ماله في كل سنة 3 مرات. لا إله إلا الله، يعني إذا تراجع بعض سير عظمانه تتعجل. مثلا حفيد الشهيد الثاني، حفيد صاحب المعارف، صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستقصاء، الآن طبع مؤخرا في مؤسسة آل البيت. هذا في زمانه الناس كانوا ما يزكون، فكان إذا يشتري أي شيء يخرج زكاة ماله. خب ما يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن من شدة ورعه وتقوى إذا اشترى أي حاجة يخرج، اشترى كتاب يخرج زكاة الكتاب بشدة ورعه وتقوى. يقول الشيخ بهجت حفظه الله عن أستاذه المحقق الأصفهاني، وأنقل لكم هذا الكلام من كتاب الشيخ المصباح، هناك كتيب للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله، والشيخ مصباح هو من تلامذة الشيخ بهجت حفظه الله، الشيخ محمد تقي بهجت، يلا اثنينهم الشيخ محمد تقي. على كل حال من الأتقياء وأهل الورع والتقوى. يقول الشيخ بهجت عن أستاذه الأصفهاني، محقق الأصفهاني المعروف بالكمطاني. طبعا محقق الأصفهاني يا إخوة كان ثريا، والده كان عنده فلوس من أصفهان، فحينما ورث المال وزع أموال التركة على طلبة العلم في المجلس الأشرف وعاد فقيرا. المحقق الأصفهاني ابن بجدتها في الفقه والأصول والفلسفة، فقيل له فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة، إلى هذا القصيدة الشعر الذي ولا تسلني خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. على كل حال المحقق الأصفهاني يقول عنه الشيخ بهجت لو نظرنا في حياته العلمية لوجدنا، تقول هكذا، إنه من الصباح إلى الليل دائما مشغول بالعلم وتحصيل العلم، ولو نظرنا إلى عبادته لقلنا أنه من الصباح إلى الليل مشغول بالعبادة. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ عجيب كيف جمع بين العلم والعبادة، لكثرة العبادة تكاد تقول أنه من انها طول اليوم مشغول بالعبادة، ولكثرة العلم تقول انه من النهار الى الليل كله مشغول بماذا؟ بالعلم. على كل مشايخه نصر المشايخ بالامس مرت رواية صفحة 247 الرواية الاولى في عمرو بن جميل، روى الصدوق في معاني الاخبار عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم عن ابي علي بن ابراهيم ثقة، ابي ثقة، محمد بن ابي عمر ثقة، عن عمرو بن جميل ثقة. فتم السند، قلنا اذا هذا الهمداني اول واحد في السند اذا لم يوثق بعد ما يتم النقد بهذه الرواية، لانه لم يصح السند الى ابن ابي عمير حتى نثبت ان ابن ابي عمير روى عن عمرو بن جميع الزيلي. واضح ولا؟ راجعنا فوجدنا انه احمد بن زياد بن جعفر الهمداني ثقة من مشايخ الشيخ الصدوق، لا اشكال في وثاقته، اذا ثقيت السند سيتم النقل. نقرا المشايخ، مشايخه لاحظ معجم رجال الحديث فيه امتيازات، لكن للأسف الشديد معجم رجال الحديث للسيد الخوئي اعتمد على الكتب الأربعة فقط في تخريج الأسامي، فدائما إحصائياته عن الكتب الأربعة، بينما الكتب مثلا الآن مشايخ ابن أبي عمير أو صفوان أو البصمتي أو غيره دائما بحسب أسانيد الكتب الأربعة، بينما كتاب مشايخ الثقات للشيخ العرفاني رضوان الله عليه مؤخرا توفي، هذا استقصى جميع الكتب تقريبا، يعني ما اكثر كتب الصدوق غير الفقيه، معاني الاخبار وعيون اخبار الرضا الى الشرائع الى اخره. على كل حال مشايخه، فقد انهى في معجم رجال الحديث مشايخه، يعني مشايخ ابن ابي عمير، مشايخ صفوان في الكتب الأربعة إلى 140 شيخا، وقد أحصاها مؤلف مشايخ الثقات، يعني أحصى المشايخ يعني في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، فبلغ مشايخه صفوان في الكتب الأربعة وغيرها غير الكتب الأربعة 213 شيخا. لاحظ فرق كبير، سيد الخوي ذكر 140 هيفوان في الكتب الأربعة، العرفانيان ذكر 213 شيخا، والثقات منهم 109 مشايخ، يعني من وثقوا نص على توثيقهم، والبقية إما مهمل أو مجهول، قليل من نص على أنه ضعيف، قليل، والباقون إما مهمل أو مجهول، وقليل منهم مضعاف. وهذا إن دل على شيء، ماذا هذا؟ يعني كثرة مشايخي 213 إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة الرجل صفوان عظمته وإحاطته بأحاديث العترة الطاهرة، ومع ذلك فقد ادعي وجود ضعاف في مشايخه، في مشايخنا صفوان. نأتي بما جاء في معجم الرجال أولا، ثم بما جاء في كتاب مشايخ الثقات ثانيا، يعني السيد الخوئي في معجم الرجال نقض على صفوان، على مبنى صفوان، أن هؤلاء من مشايخه وهم ضعاف، وأيضا الشيخ العرفاني نقض ولم يثبت انهم ضعاف. الشيخ السبحاني يتطرق الى اول رجل، من هو؟ يونس بن غضيان. واضح؟ يونس بن غضيان يقول هذا الكلام تقدم عنه بعد ما يحتاج نعيده، والشيخ السبحاني غير ثابت يقول هكذا. اولا يونس بن غضيان روى الشيخ عن موسى بن القاسم شيخ الطوسي عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد يزيد، بريد او يزيد، ويونس بن ضبيان قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يفرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أو عن الحج، أقول الشيخ سبحاني مر الجواب عنه بوجوه ثلاثة في البحث السابق فلا نعيد، ونحن لا نعيد عين هذه الرواية بتفاصيل الكلام ذكر ولا ذكرناها يا إخوة. صفحة كم هذه ذكرناها؟ هذه صفحة كم؟ روينا الحسين بن أحمد المنقر في يونس بن ضبيان ها صفحة 238 و239، ذكرنا أكثر ونفراده. ثانيا علي بن أبي حمزة البطائني الشيخ السبحاني يحشد 5 روايات لتوثيق البطائني وسيتم إن شاء الله الصحيح ولا رواية منها. استدت وثاقة البطائني، قروا الروايات وتأملوا فيها كيف نستدل على وثاقة البطائني منها وكيف لا يمكن الاستدلال بها على وثاقة البطائني. يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الكرام.